هم الضعفاء طول عمره. ما بعث نبي قط في قوم اقوياء ابدا ما حصلتش. عشان تستعيد هذا الكلام على الغربه التي تعيش فيه، ولا تنهزم ولا تنزع الطهاره. وسالتك يزيدون ام ينقصون؟ فقلت يزيدون، فكذلك شان الايمان حتى يتم. وسالتك هل يرتد احد منهم سقطا لدينه؟ فقلت الا. وكذلك الايمان اذا خالطت فشاشته القلوب. وسالتك هل يقدر؟ فاتني ان اقول شيئا في هذه الكلمه. لما قال له هل يقدر؟ قال ابو سفيان لا، ولكن نحن معه في مده ولا ندري ما هو صالح. قال وهذا كل ما استطعت ان ادخله، كل اللي كان عايز يقوله، يعني كان في شبهه اللي ممكن يغلب، معرفش يعمل اكثر منه. يغلب لا، بس احنا بيننا وبينه قلنا الله اعلم هيغلب ولا لا. قال ولن يمكنني ان اقول غيره. قال وسالتك هل يغلب؟ فقلت ألا، فقلت لا. وكذلك الرسل لا تغلب. وسألتك هل حاربتموه؟ فقلت إن الحرب بيننا وبينه سجال، وكذلك الرسل مع أقوامه. وسألتك بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بعبادة الله وحده، وأن نذر عبادة الأوثان، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعباد والصبر. قال إن كنت صادقا فإنه سيملك موضع قدمي هاتين، ولو أعلم أنني أصل إليه لتجشمت ذلك، ولو كنت عنده لغسلت قدمي. إذا أردتم أن تسألوا عن أبي سفيان فاسألوا قد سألناه. ما الذي يشيل أبا سفيان؟ وكان إذاك كافرا ولم يكذب، بخلاف هؤلاء الكذبة الذين يتدينون بالكذب ولا يعرفون قبيلا من دمير. كذب للكذب ده شغلته ايه؟ ليه القطط حب وغرام ولا يجالس الا اهل الرقص والخلع والفجور؟ ايه اللي هيطلع منه يعني؟ يتكلم عن عمرو بن العاص. قلابة الصوف التي تخرج من جسم عمرو بن العاص بملء الارض من امثال هؤلاء. يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقربه ويدنيه. افيدني رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا خسيسا نزلا كما وصف عمرو بن العاص هذا الكذب الجريء فاجر؟ افيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص وقد امره على غزوه ذات السلاسل وقال يا عمرو البس سلاحك واتني، فلبس سلاحه وجاء فقال اني اريد ان ابعثك في ناحيتك وازعب لك من المال زعبه صالحه. يغنمك الله في الغزوه وفي غنائم حتاخذ منها فلوس. قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك؟ ما تبعتك عن المال؟ قال يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح. فقد اثنى على عمرو ووسطه بالصلاه، فهل ممكن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل

ولست الآن في صدد مناقشة حكم الشيخ محمد شاكر. كان الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر، وكيل الجامع الأزهر ومؤسس القضاء الشرعي في السودان، وكان رجلا جليلا عالما فاضلا، وقد رأيته نموذجا للنماذج، لهو أداه اجتهاده إلى القبر بكفر الخطيب على رؤوس الأشهاد. وليس هذا قصد، بل انطلق إلى قصر عابدي وطلب مقابلة الملك ليقول له أعش الجمعة ظهرا. ده خطيب الملك، يعني رجل ايه له شنة ولنة واسمه زي الطرد. الجماعة المحامون والمستشارون بقى العلمانيون الذين لا تخلو منهم دور ديال المسلمين، قالوا قلب الخطيب، قالوا له الشبك وكفارك وقدام الناس ارفع القضية واحنا تحت صوت مجانا. خمسة ستة من المستشارين السؤال قوي قاموا عشان يدافعوا عنه وقووا قلبه ليرفع قضية على الشيخ محمد شاكر. لم يأتي الشيخ محمد شاكر لهذا الأمر، والمسألة مشيت المحاكم، فالشيخ محمد شاكر طلب مستشرقين من الغرب، فهم لا يدينون بالإسلام لكن درسوا اللغة العربية دراسة صحيحة، وقال أنا ما طلبت هؤلاء لهوان شيوخ الأزهر، بل هم الفيصل في مثل هذا، لكن أنا لو جبت شيوخ الأزهر هيقول لك بيجابوا بعض وممكن يكتبوا الحق. أنا حجبت ناس كفرة لا يدينون بالإسلام ولا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسألهم سؤال واحد، هل الذي قاله الخطيب تعريض بجناب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ مش عايز إليك السؤال ده، لجامع هذا السؤال فقط. إذا قالوا نعم هو تعريض إلى كتب القضية. فلما علم الخطيب ذلك ولم تأخر القضية تنازل عنه، خلاص انتهت فصول المأساة دي. بعد سنوات وبعد موت الملك فؤاد، يقول الشيخ احمد شاكر: فدخلت احد المساجد لاصلي، فوجدت هذا الخطيب يعمل فراشا يتلقى نعال المصلين في المسجد، فقال: فزويت وجهي عنه وكان يعرفني ليس شفقة عليه انما تعففا ان ينظر اليه، فما كان اهلا للشفقه ما كان للشفقه. اين ذهب المستشارون؟ اين ذهب الملك المعجب بهذا الخطيب؟ اين ذهب المزكى صاحب الدكتوراه؟ كلهم بادوا وراح الخبر، ويقف كل واحد يوم القيامة وحده يسأل. ليس هناك نصير ولا ظهير، فأنا أعظ أن يتقي ربه. وهؤلاء الذين قووا قلبه على أن يقول ما قال، وهو يقول: أنا مصر على كل كلمة قلتها وسأذهب إلى أي ساحة قضاء. جرؤوه وليسوا بنافعيه قطعا. عمرو بن العاص كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك حديث حسنه الحافظ بن حجر العسقلاني برضو خاتمة الحفاظ الكبار على مستوى الدنيا بقى، صح كده، فتح الباب شرح صحيح البخاري، أن فزعا وقع في المدينة، ففزع أهل المدينة جميعا. قال عمرو:

أصفهم بأحلاك المخاطر. حس الشيء الملازم أحلاك المخاطر. الجماعة قاعدين على المخاطر على طول. فرجل يريد أن يدون أخبار فترة من فترات بيسأل كل من يرضي اسمك ايه؟ اسم فلان ابن فلان. قل لي يا فلان ابن فلان ايه اللي حصل؟ فإن كان مغلظا قدح في خصمه ورفع من حبيبه وصديقه وإن لم يكن كذلك. والمؤلف شغلته أن يكتب ما يقال له. دي المهمة الأولى. فإن كان مؤرخا جيدا انتقد الخبث اللي هو شايف انه مش ممكن يحصل بيركنه على جنب أو ينبه عليه، يقول هذا كلام جريء أو هذا كلام مستنكر لابد أن يعلق عليه أو يرفع. فإذا استحضرت هذا وهناك ضوابط أكبر من هذا، لكن مش عاجبني الخطبة الدرس. إذا استحضرنا هذا ننظر بقى في كتب التاريخ. فما كان بسند صحيح قبلنا، فإن كان هذا الإسناد نقل إلينا كلاما لا نستوعبه أولناه على ما يقتضي الأمر من نزاهة هؤلاء ودينهم وفضلهم. ولبحث صلة بعض الصلاة إن شاء الله تعالى قولي هذا وزيد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الكلام على تاريخ وإخضاعي حوادثه لقواعد المحدثين مسألة جديرة بالطرح، لأنه لا سبيل إلى العلم بما حدث في القرون الغابرة إلا عن طريق النقل. للدوافع غائبة عنه. رجل فاضل كذا أو قال قولا مجافيا للحقيقة أو مجافيا للعقل أو مجافيا لمكانته التي وصلت إليه، فنحن نعلم بالضرورة أن الرجل الفاضل لا يفعل ذلك إلا لنافع. فما هو؟ الله أعلم. نحن لا نعلم. فينبغي حينئذ أن ننظر في كلامه مراعين لفضله. فأقول مثلا إن هذا الرجل لا يقول مثل هذا الكلام إلا لضرورة ملجئة، قد يكون تعرض لعدوان حيفقد حياته في واحد حيموته واحد حيضربه، لأن هذا الفاضل لا يقول هذا الخطأ بدون ما يكون هناك. ما الذي يجعلني أتأول له؟ فضل. الجماعة الدائمة بيتكلموا عن الصحابة يتركون أبواب الفضائل جميعا ويبص في المحنة والمشكلة اللي حصلت. لا، أنا عايز أجيب الفضائل بتاعتهم التي ثبتت بالسند الصحيح على قواعد المحدثين ولكل قوم علم ينبغي أن يحترم التخصص في المسألة دي. أنا أعرف شعب وهجر وعميل الواد ومين لست من أهلها. خلاص أول ما أدخل في الدراما يزعقوني تعيش دخلك في الموضوع ده، وأنت تعرف الحبكة وتعرف الأكشن وتعرف المقدمة وتعرف الخاتمة. لا ما أعرفش تعيش دخلك. خلاص يا أولاد لو دخلت عندهم خلاص. كذلك ما يجيش واحد بقى ما بيفهمش عمال يقطع بقى المنصوب ويكسر المرفوع والكلام ده وعمال ينطح سيبويه ويطلع كلام سيبويه كله غلط ويدخل في النحاس بسلم. لا، ده يقال له خير علم. زي الحكايه اللي حصلت ان رجل برضه لحان لحان عينيه قال ايه اللي كسر في كلامه. فكان في واحد مش مشهور زمان اسمه خالد بن صفوان يكنى أبا صفوان، وكان رجلا خطيبا بليغا جدا يعرض الكلم ساعة من دماغه دور. تقول في نفسك الرجل ده مستحيل يكون بيقول الكلام ده عفو الفضل، لازم يكون محضره وقاعد يمسك القلم ويشطب ويعمل وبتاع لحد ما طلع الكلام الخطير ده. هو كان كده ربنا سبحانه وتعالى بيديله موهبة أن يقف فيتكلم ساعة لا يتلعثم. زي في رجل من المعتزلة أظن كان أنكر يقول على الرجل يد أو غير، فطبعا دي عيب عند العرب أصحاب اللسان والفصاحة. واحد يقول ارفع ضيق تتبع لنا مصطفى زي دي، فكان فقالوا له بقى ايه اكتب لنا فوق. طبعا مش ممكن يكتب لمدة ربع ساعة من غير ما يقول كلمة بها ايه. وانطلق الرجل كالسهم فتكلم ربع الساعة أو ما يسألوها لأن الصفحة اللي جت كده في البتاع مش ممكن يقولها أقل من ربع ساعة، لم يذكر كلمة واحدة فيها راحة. كانوا قوم الصحابة وعندهم التوحيد دي، فقال ابن صفوان راجل برضه ايه يعني خطير برضه، فالراجل الدبان المسكين ده هو اللي حاشر نفسه في اللي ملوش فيه راح الحمام هو وابنه، ابنه عمال ايه دخل جوه استحمى. كان زمان الحمامات في ميدان عام كده زمان، كانش بقى الحمامات في البيوت والكلام ده. في مجرى العيون اللي في القاهرة، مجرى العيون ده كان في الشانوب يرفعوا المية عشان تمشي على الجدران دي عشان توصل للقلعة، عشان القلعة يفضوا ينتشروا وبتاعوا الكلام ده، والجماعة شغالين على النيل في الطنطور القديم. فكانت ايه كانت الحمامات حاجة زي كده، ناس شغالة بالشانوب وشغالة بالطنطور والكلام ده كله رايح للحمامات العامة الناس ايه تغتسل والكلام. فالراجل ده دخل ابنه بيغتسل، وبعدين لقى صفوان جاي كمان يدخل الحمام، فيظهر انه كان مستني الدور بتاعه، فوقف جنب مين؟ جنب الراجل ده. فالراجل حب يعرف صفوان انه برضه بليغ ومفيش حد احسن من حد. قال يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. طبعا عارفين ده في جبر الملك ها؟ وإن الصح ابدأ بيديك ورجليك. فهو الظاهر الخط لما شاف خالد بن صفوان ما عرفش يظبط المسألة، فإيه قال يا بني ابدأ بيديك ورجليك. ثم التفت إلى خالد كالمتباهي وقال يا أبا صفوان هذا الكلام قد ذهب أهله، ما عادش حد يتكلم باللغة العربية في أصحى دلوقتي إلا أنا وأنت ها؟ هذا كلام قد ذهب أهله. فقال له هذا الكلام لم يخلق الله له أهل قط. ها؟ حتى في عيش الضبابية. فهو لما يدخل في وسط النحاة يعين نفسه ويفضح نفسه، كذلك الذي يدخل في كل فن لا يدينه، زي المفضوح اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. هذا المفضوح فضح نفسه وعرض نفسه لنا. واحنا سنسكت وسنبين عوار هؤلاء وانهم جهلة لا يعرفون قبيلا من دليل. فكل فن له رجال، فقه له رجال، والتفسير له رجال، واهل علوم الآداب سواء كان من نحو او اصول فقه او حديث له رجال برضه. خلاص؟ وجماعة الطب له رجال، والهندسة لها رجالها، والدراما لها رجال. خلاص؟ يبقى كل واحد له فن. طيب انت لما جيت حشرت نفسك بقى عشان تتكلم عن اخبار الماضي، هو انت كنت موجود؟ طيب باي دليل وباي عقل وتحت اي اصل تكلم وحكمت ان عمرو بن العاص عمل الحاجه الفلانيه او قال الشيء الفلاني؟ جبتها منين دي بقى؟ يقول لك انا قرات في ابن الاثير وفي ابن كثير وفي ابن جرير. جميل. طبعاً جدا هانت بقى تعالى بقى عشان تحط بقى اصول العلميه تدخل على الناس دول ازاي؟ ابن الاثير وابن كثير وابن كثير وكل المؤرخين الذين جاءوا بعد ذلك انما يغرقون من بحر ابن جرير. طبعا. والجماعه دول طبعا لانهم متاخرين والاساليب طالت والروايه من اساليب انتهت مع نهايه القرن الرابع الهجري، وأصبح كل واحد عنده إسناد إنما يصل بإسناده إلى صاحب كتاب القصر. عايش حد بقى التاني يقول حدثنا فلان عن فلان كده وسميت الإسناد دغري كده ويوصل للنبي عليه الصلاة والسلام، انتهت المسألة دي. كل الأحاديث تقريبا جمعت في كتب وفي أسئلة حديثية. صار هم المتأخرين إنه يحصل على جزء ابن يزيد، جزء الحسن بن عرفة، جزء هشام بن عمار، جزء ابن عم شريك، ياخذ أي واحد من هذه الأسئلة الحديثية ويقرأها على شيخ وياخذ إسناد الشيخ ثاني ابن يزيد أو الحسن بن عرفة أو جزء إيبا بن عبد الصمد الهرقمي أو أي كتاب من كتب مشهورة زي البخاري أو زي مسلم أو بقية كتب الستة أو كتاب زي كتاب تاريخ ابن جرير أو تفسير ابن جرير أو أبي حاتم إلى آخره. يبقى إذا يصل بسنده إلى صاحب الكتاب وياخذ اسناد صاحب الكتاب ويطلع بقى. خلاص؟ فالكثير مش هيجيب اسناد بقى اللي عنده ويطلع بقى من الواقع، لا لازم يوصل لابن جرير. يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن جرير وياخذ كلام ابن جرير في الكتاب بتاعه ويقول. فالاسانيد في هذه الحاله اسانيد شرفيه بس. عشان يبقى ليك اسناد متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم او ليك اسناد متصل بصاحب الواقع. بس. فمش ممكن عشان يعمل كتاب ابن كثير زي البدايه والنهايه، يقعد يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان ده ابن جرير. فيقوم يشيل الاسناد كله ويذكر صاحب الكلام وخلاص. طبعا ابن كثير من الائمه المحققين حذف بلاوي متبتله من التاريخ. واورد ما يمكن ان يحتمل. العقل ما يردوش. بس ابن كثير كان إماما، كان إماما لم يكن حافظا ولا جاهلا. خلاص؟ فلما كان بينقي كان بينقي في منزلة الإمام الفاهم الواعي، دارس الشريعة كويس وعارف الأحاديث وعارف الجو اللي كان الصحابة عايشين فيه ومحب لهذا الجيل الفريد، فانتقل انتقل كلام محتمل. لو انت قلت له كيف اوضت هذا؟ يقول لك ما فيش حاجه، الكلمه دي وان كان ظاهرها الشناعه لكن يمكن ان تؤول على كذا وكذا وكذا. ايه جميلك؟ كذا وكذا وكذا وكذا وعندي الصوره بقى. خلاص؟ فلما يجي واحد بقى ياخذ من ورا ابن كثير وهو جاهل غني، طبعا ابن كثير ممكن يتاول له ويقدم محامل حسنه ومش عارف يجيبها. فتبقى الكلمه على شناعتها الظاهره. وهو مش عارف يأولها وبيكره يكذب. فتصور ايه اللي ممكن يقوله يعني؟ كل ابن كثير اثبتها ولم يكذب. فانا اطلع لك الكلام واوله لك صح حتى لو كان ظاهره الشناعه. لكن هو ما تطلعش للمساله دي لسبب اعدم. فيحمل يقول خلاص تاهي كل انا سيبك من ابن كثير وسيبك من ابن الأثير وسيبك من كل مؤرخ وتعالى نوصل لابن جرير ونشوف أسانيد ابن جرير الذي قال في مقدمة الكتاب لو إن أي عاقل أو مبصر رأى كلاما مستشنعا مستنكرا فليعرف أن ذلك ليس من قبله ولا نحمل عهدته إنما عهدته على من قاله. تمام؟ في قاعدة عند المحدثين اسمها من أسندك وأحال فقد فرق لا يحمل عهدة الكلام طالما أنه ذكر من أحدثه، إنما من لا يحمل عهدة الكلام إذا حذف الوسيلة التي بها نعرف صدق الكلام الكاذب وهو الإسلام. فلما يجي بقى واحد مثلا يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا وانسيت. اي كذا وكذا ايه؟ لو علمتم ما في الجرجير لذرعتموه تحت السرير. طب معقول ينبه الكلام ده؟ والله بص في الرواه. بص في الرواه، انا قلت ايه؟ مش قلت فلان عن فلان عن فلان؟ بص في فلان عن فلان عن فلان. طب دول مات اللي مات بقاله 1000 سنه واللي مات بقاله 1900 سنه و1400 سنه هجيبه منين دول؟ قال لك علماء الحديث دونوا تراجم كل رواه الاخبار. مفيش واحد نقل كلمه الا ذكر لك اسمه ونسبه وروى عن مين من مشايخه ومن تلامذته واقوال العلماء فيه. ذكر اقوال العلماء فيه. ده زهد ما يعملوش غير المسلمين بس. فقط. لكن الجماهير هتعرف المساله دي؟ تعرف العلماء اللي كانوا بالملايين عبر كل عصر دونوا السنه وحفظوها وجمعوا اسماء الرواه ورحلوا الى البلاد البعيده عشان يسالوا اهل العلم عن الرواه دول. فراحوا ديار الاوطان وتركوا سماعهم على الفرش وتركوا اولادهم ونساءهم وركبوا الليل والنهار وتعرضوا للموت في الصحراء المهلكه في نفاذ الزاد ونفاذ الماء ويقطع الطريق اللي تقطع الوحوش وقطاع الطرق الى اخره الى اخره. كل ده عشان يعمل ايه؟ عشان يذهب عشان الراوي هشام بن عمار. عايزين نعرف هشام ده مرتبته ايه؟ عشان لو روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اقول له انت غلطت ولا ما غلطتش؟ مين يدلنا على هشام؟ قال لك فلان في بلد كذا وفلان في بلد كذا وفلان في بلد كذا. يطلع يحمل بقى الدراسه بتاعته ويحمل الاكل بتاعه الجرايه يشيلها بقى وينطلق عشان يروح البلد دي يقول للعالم ده رايك في هشام بن عمار. يقول له انا رايي فيه كذا وكذا وكذا. انه سيد هشام. طب ليه سيد هشام؟ قال لك روى احاديث ملاكين. طب قول لي مثال عن احاديث الملاكين اللي رواها كذا كذا كذا كذا كذا وليه؟ خلاص؟ وبعدين يقوم سيد واحد العالم العتاب. ايه رايك في هشام بن عمار؟ لا هشام بن عمار ثقه. طب ثقه ليه؟ لانه كذا وكذا وكذا وكذا. فيقوم يورد عليه بعض الاحاديث اللي فلان انكره، يقول له طب مش واحد الحديث الفلاني وغلط فيه؟ فالعالم يقول له لا ما غلطش فيه لان فلان الفلاني رواه معاه. فلو كان قد اخطا لتفرد به، لكنه متابعون. فيبقى العالم الثاني اضاف سيده ولا لا؟ العالم الثاني اضاف سيده. يوم شايف الرص ضاعف العالم الثاني ويفضل يلف على طول الارض عشان يجيب قول العلماء في راوي واحد من الوف الرواه. وبعد ما يعمل العمليه دي كلها يالف كتاب يسميه اي اسم، يسميه جفا التعديل زي ما لحد ما سمى كتابه، او يعمل تاريخ للبلد زي ان يونس عمل تاريخ مصر وعلماء مصر وجاب كل اقوال اهل العلم في علماء مصر. فكل الرواه الذين نقلوا الاخبار حكايتهم عن ذلك مطوله ومختصره على حسب ظروف الجامع الذي كان يجمع المعلومه. تمام؟ فما فيش حاجه ثانيه. فهلوم بنا نرجع في تاريخ ابن جرير الطبري، طالما ان هو بيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان اما كذا. طب عايز فلان وفلان وفلان. فلما نظرت في تفسير ابن جرير بقى وانا اراقب هذه الفتنه من ساعه مقتل عثمان ابن عفان لحد ما استتب الامر لمعاويه بن سفيان وبعدين مات معاويه وصلنا ليزيد. شوف بقى اما نعرف الناس دول اللي كانوا عايزين يتقوا الله ويتعلموا وكمان المسلمين يعرفوا المساله. وجدت مثلا في واقعه التحكيم، التحكيم الواقعه اللي مليانه كذب على كذب اللي هي رفع المصاحف وبتاع وان علي بن ابي طالب وكل ابو موسى الاشعري وعن معاويه بن سفيان وكل عمرو بن العاص وعمر بن العاص ضحك على ابو موسى الاشعري بما كان طيب غلبان على نياته. ها؟ وان عمر بن العاص قال له ايه طب كل واحد يخلع صحبه عشان نتفاهم. لا علي امين ولا معاويه امين. خلاص كل واحد يخلع صحبه الاول. ابتدي بقى اخلع صحبه. فقال ابو موسى اقتنعت صاحبي كقاتلي هذا. وهو جاي وكيل عنه. بيتكلم باسمه. فتصور بقى انت لو عملت توكيل لواحد ابوك حبيبك توكيل عام او رايح بايع البيت وبايع كل حاجه ليك وتركك ايه؟ عارف في الهواء. مين اللي غلطان؟ اللي عمل التوكيل. ها؟ لان الموكل قائم مقام الموكل. فيبقى أبي طالب رضي الله عنه بعد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يتكلم يا مثلا عنه وكل كلام سيقوله أبو موسى يحاجج به علي وعلي ملزم به. قال له اخلع صاحبك. خلاص خلعته. قام عمرو بن العاص قال ايه؟ وانا ثبت صاحبك. ده فيه حقيقي. طب مين بقى المسؤول عن العكه دي؟ قال لك هو اسمه لوط ابن يحيى مشهور بكنيته اكثر من اسمه وكنيته ابو مخنف اخنفه الله على وزن منبر مخنف على وزن منبر ابو مخنف لوط ابن يحيى يطلع بيه بقى بيه هذا اللوط يطلع الى العلماء قالوا فيه قالوا فيه كذاب متروك يروي الاباطيل عن افتقار ساقط هالك واهب بمرضى. دي كلها الفاظ واللسه طويله لسه طويله وحسبك من شر سماع. فلما يكون بني ادم كذاب ومتروك وساقط وهالك وتالف وواهب بمره ويروي افتقار ويروي الاباطيل عن افتقار ده تطلع منه بايه؟ ده ابو لمعه اشرف منه. شو لمعه كان برضه المدرسه؟ ها؟ اه كان برضه المدرسه، اه هذه المربي الاجيال بيربيهم بقى على الفشل والكلام ده. اه ابو لمعه الاصل بقى اللي احنا بنضرب فيه مثلا في الفشل والكذب اشرف من لوط بن يحيى ده. فلما واحد من ابي لوط بن يحيى هو العمال يرويه الكلام ده وخد دي كمان عنه. اه لان دي ضروريه ليه؟ وكان شيعيا. وهو طبعا ثقه عند الشيعه لانه شغال شتيمه في عثمان بن عفان وفي بني اميه جميعا. وانت متصور متشيع ممكن يحب عثمان ولا يحب معاويه وعمرو بن العاص؟ اكثر خلق الله كذبا على بسيط الارض هم الشيعه لانهم يتدينون بالكذب يتقرب الى الله بالكذب. فالكذب دين ولذلك ينسبون الى جعفر الصادق وهو كذب لم يقله جعفر وحاشا جعفر الصادق ان يقول هذا الكلام. ينسبون اليه مقاله فاجره التقيه ديني ودين ابائي. تقيه ان يظهر ما لا يبطل. فالنفاق شعاره والتقيه دثاره فيكذب ولا يصدقه. عشان لا تصدق شيعيا ابدا ابدا لانه يتدين بالكذب. وطبعا الكلام ده متواتر نقل الجيل عن الجيل زي القران كده. لو كذب عند اهل السنه ده متواتر. فلما يكون بقى كذاب ومتروك الى بتاع اللي احنا عمالين نقول هذا هو شيع كمان ايه اللي انت متخيله اللي يجيبه؟ ايه ما يطلع من الخير لهذا المخلوق؟ ولا حاجه. يبقى انا بقى لما اجي واعلم بقى وامزق نسيج الاحرار بخبر هذا الكاذب والله عز وجل قال ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى امرنا الله عز وجل ان نتثبت في خبر الفاسق ولا نأكد الفاسق والعلماء مجمعون على انه ساقط. هذا اللي يتكثروا به واللي لنا اخبار الفتن اللي فيها الكلام الخلف الساقط الذي يمسح هؤلاء ودول العاملين اللي يدركوا بتنقع وبتشم الريح. ليه هيميز ليه ده؟ هيميز ايه؟ شم الريح ده يكون عنده ادنى قدر من هذا العلم عشان يشم. لكن انسان جاهل بمره مش فكر عن اي حاجه وداخل طبعا عمره ما شم نجاسه ابدا. فلما يدخل البكالوريوس مش هيستنكر المسألة دي ولا هيقول ايه ده؟ لان عمره ما شم المسألة. هو ده الواقع. وكل اسف معلش يعني انظروني في هذا الكلام، المسألة مروة جدا جدا جدا. فالنهارده احنا لما نحب بقى عشان ننقل بقى اخبار المسألة لازم ننظر في الاسانيد. فما كان من اسناد صحيح او حسن او حتى ضعيف مقارب، ضعيف بعض خفيف كده يعني يحتمل ناخذ، ممكن ناخذه ونبص فيه، لكن الاخبار الساقطه اللي يرويها مثل ابي مخنث ده وامثاله طبعا لا نرفع لها راسا ولا ذرا. فقال يا سيدي راس بالهم اللي عمالين يشتموا به الصحابه، هذا راس بالهم كذب وافتراء. عشان كده التاريخ ينبغي ان ينظر فيه نظره اخرى، لا سيما التاريخ المتعلق بالفكر. الصحابه كانوا افضل البشر، لا ندعي انهم معصومون، لا، الصحابي يخطئ كما يخطئ بنو ادم، ولكنهم اقل الناس خطا واعظم الناس فضلا. الشيعه لما يروا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام كانت عباس وغيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسياتي اقوام يزادون عن حوضي كما يزاد البعير الشارد. لما تكون تريد في الميه والبعران بتاعتك بتشرب، جاء بعير شارد كده ما تعرفوش جاي يشرب، انت بتعمل ايه؟ حوض عن حوض، تدوده عن حوض. ليزادن قوم من اصحابي عن حوضي كما يزاد البعير الشارد. فاقول رب اصحابي اصحابي، فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك، فاقول زحقا زحقا. الحديث صحيح في البخاري وغيره من حديث عباس، وفي اكثر من صحابي راى هذا الحديث. تعال الشيعه يقول لك من هؤلاء ابو بكر وعمر. عشان كده قال ايه؟ اصحابي اصحاب، يبقى اصحابه فيهم ناس مرتدين وناس كفره رجعوا كفارا بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدليل حديث سيدنا البخاري. احنا جبنا حاجه من عندنا؟ ده البخاري عندنا. طبعا علماء السنه ما يفوتهمش الكلام ده، هم ردين على الكلام ومبينين اصحابي اصحاب. فمن قائل ليس المقصود الصحبة المباشرة، بل من تبع هؤلاء يقال له صاحب. وإن لم تقرأ في كتب الفقه المتأخرة وقال أصحابنا الشافعية كالنووي والرافعي وكذا وكذا وكذا، طب أنت مين والنووي؟ بينه وبين مفاوز. ومع ذلك سائغ عند اهل العلم ان اقول وانا المتاخر عن زمان هؤلاء بهذه القرون المتطوله وقال اصحابنا وقال فلان كذا وكذا وكذا. تمام؟ فانا الى اصحابي اصحابي اي اقوام ينتمون للنبي صلى الله عليه وسلم فصاروا بمنزله الصحب. ومن العلماء من حمل اصحابي على من ارتد. وفي بعض الاعراض الذين لا يعدون على الحقيقه يعني من اصحاب اللي هم ثبت نفاقهم، فهم عبد الله بن ابي بن سلول هو لا صحابي، ده كان راس المنافقين وكان عايش، كان له مع النبي صلى الله عليه وسلم جولات، ومع ذلك لا يذكره المصنفون في الصحابة. خلاص، فمن جرى في مقداره من الأعراض خلاص يدخل في المسألة. قلوب كلام طويل، يعني المقام يعني نخرج عن الموضوع إذا نحن قلنا فيه، لكن عايز أقول لك طب ده كلام مستقيم، حرفوه ولا لا؟ حرفوه. لماذا حرفوه؟ لأنهم يبغضون هذا الجيل ويتدينون بكراهيته وكراهية من يحبوه. يبقى يظهر لك بقى المثل الثاني. ليه؟ اللي السبب الثاني بقى اللي انا قلته، السبب الثاني بلوغ نسب التشيع في مصر. بل التشيع يصدر، تلاقي واحد منهم يقول لك انظر ما فعلوا بالحسين عليه السلام. طب ليه بتسلموا على الحسين لوحده؟ هم طبعا يسلمون على الحسين وعلى الحسن وعلى علي وعلى فاطمه وعلى اولاد فاطمه والائمه من نسل فاطمه رضي الله عنها. يقول لك عليه السلام، قال ابو عبد الله عليه السلام كل فتواه 90% عن ابي عبد الله المفترى عليه، وينسبون اليه كل شيء. ابو عبد الله عليه السلام اذا كان عليه السلام دي مزيه، فوالله ابو بكر وعمر او عثمان اولى بهذا من علي، فضلا عن ولديه مع منزله علي رضي الله عنه ومكانه علي المحفوظه عند اهل السنه. لكن يحطون على ابي بكر وعمر، وكان ابن عمر يقول وقد ثبت هذا بالاسانيد التي تكاد تصل الى درجه التواتر عن ابن عمر، يقول كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابو بكر وعمر وعثمان ثم لا يخير، هم الثلاثه دول ورا بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم حي يسمع الكلام ويقر، نرتبهم كده على حسب الفضل. وصلى الله عليه وسلم يسمع ابو بكر وعمر وعثمان. وفي صحيح البخاري من حديث محمد بن الحنفية قال قلت لأبي، أبونا لي علي بن أبي طالب، قلت لأبي يا أبت من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قال وخشيت أن يقول عثمان، لو أن ثم من هيقول عثمان فهو مش عايز يقول. قال وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عن علي، وقد خطب علي وصح هذا عنه بالنقل الثالث مش نقل الكذبة. قال أيها الناس إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله عز وجل فيهم على سر المتقابلين، أقل اللوم، بطلوا كلام. كانت نيته مع عثمان بن عفان أخ العفور، ويتمنى أن يحشر يوم القيامة على سر المتقابلة، لأن الواحد لما بيحب واحد يديله وش بيكون مش ما يحبوش يديله اذان. عشان كده الجنه مفيش واحد اذان الثاني، مفيش واحد ابدا وشه في اذى الثاني، كلهم على سرر متقابلين. ليه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل الاخوان، فبيحبوا بعض الاهل فعلى طول باصين لبعض ويتكلموا مع بعض، مفيش حد وشه في اذى الثاني. يقول لك بقى واذا كنت عايز تسال بقى عن عمرو بن العاص اسال النجاشي. احنا بقى سالنا يا رب وعرفنا من الكذاب النجاشي. خلاص هو يقول لك اذا كنت عايز تعرف عمرو بن العاص اسال النجاشي. انا بقى قلت في نفسي انا هجيب الحكايه بنصها وقصها القصيد طبعا في السلسله مش عايزكم تزهقوا ولا تملوا. ها؟ انا هجيب لكم بقى الحكايه الصحيحه الذي يقصدها هذا الجاهل الذي لا يعرف قليلا من دليل. الحكايه دي رواها محمد بن اسحاق في كتاب السيره، ورواها من طريق ابن اسحاق بطولها الامام احمد بن حنبل في مسنده. من طريق محمد بن اسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب والزهري يعني عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوم عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاسناد اسناد حسن جيد عند اهل العلم بالحديث، لأنهم قالوا أن محمد بن إسحاق هذا حسن الحديث إذا صرح بالتحديث. وقد سمعتموني وأنا أذكر الإسناد أن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شمسون. خلاص؟ إلى إسناد جميل حسن. قال أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: لما نزلنا أرض الحبشة، وهذا الحديث أنا شرحته قبل ذلك شرحا مطولا في هذا المسجد منزل شيخ الإسلام رحمه الله، لذلك أنا سأذكر نص الحديث ولن أعلق على ما ورد فيه من فوائد. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلنا أرض الحبشة مهاجرين في الهجرة الثانية، جاورنا بها خير جار النجاشية، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين. عندهم عزيمة، واللي يروح له لازم يعمله، مفيش حاجة اسمها يقول رحت ما قدرتش أعمل حاجة، لا، ده ممنوع. كلمة جلدين يعني إيه؟ يعني مطلوب منك مهمة يعني لازم تيجي فيه. خلاص؟ وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرق من متاع مكة، عشان الهدية بتكسر العين. وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الألم، الألم والجلد، جلد المذبوح بتاع التلفان بتاع أي حاجة كان بيحب يقولوا. فجمعوا له ألما كثيرا ولم يتركوا بطريقا من بطارقته الا اهدوا له اليه. طبعا الحشير هي لها تاثير خطير على الانسان، عايزين يشتروه يعني. ثم بعثوا بذلك مع رجلين. اذا الرجلان وصف بانهما ايه؟ بانهما جلدين. من هما الاثنين دول؟ عبد الله ابن ابي ربيعه ابن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص. أهو بيقول لك إذا للنجاشي. طب عمر بن العاص كان أيامها إيه؟ كان كافرا. ها؟ فإحنا هنسأل النجاشي بقى لما عمر بن العاص كان كافرا. ونحاسب عمر بن العاص لما كان كافرا. شفت بقى الإنصاف؟ وهو لما يقول بقى اسأل النجاشي، طبعا الناس لا عارفه النجاشي ولا عارفه ايه اللي حصل. فيتصوروا بقى ان الحدوته فيها يعني حاجه خطيره. فانا بكشف ستر هؤلاء عشان تعرفوا لما بيتكلموا عن هذا الجيل بيتكلموا كلام حاقدين. تقوم لما تسمع كلامهم تحطه تحت نعلك على طول. وتعرف انهم لا يعرفون شيئا ولا يعقلون. بعثوا الرجلين دول عبد الله بن ابي ربيعه المغيرة المخزومي وعمر بن العاص، وامروهما امرهم، قالوا لهم تروح تعملوا كذا كذا كذا كذا، وخلوا النجاش يسلم لنا ايه؟ شويه العيال دول. وقالوا لهما: ادفعوا الى كل بطريق هديته قبل ان تكلموا البطاريق اللي هم الحاشية المؤثرة، لأن النجاسة ما يعرفش كل حاجة تنحبس. ها؟ لازم كل أحوال زي النهاردة الوزارة. رئيس الدولة اللي ناشر كل حاجة. فيعمل وزارة بوزارة، وزارة التخطيط، وزارة الحربية، وزارة الصناعة، وزارة البترول وكذا، يقول له أنت عايز ارتفاع ده تديني تقرير عنه، وأنت عايز ارتفاع ده تديني تقرير عنه والكلام ده. يبقى كل وزير مختص. طبعا الوزير بنفسه ما بقاش يعمل حاجة. الوزير بيبقى له إيه؟ يبقى له نواب، والنواب لهم نواب، والنواب لهم نواب لحد يوصل للعام. يوم يقول له أنا ارتفاع الدكتور عايز أعرف الغاز وصل لفين اتحركت، يكلم المختص بالغاز، والغاز يكلم المختص بالغاز لحد ما يوصلوا للعام ويقول النتيجة، والنتيجة تطلع للوزير، والوزير يطلع للرئيس. تمام؟ فإن زادت أن تفسد هذه النظارة يبقى كل المعلومات التي ستصل إلى الرأس مضللة. يبقى لما يتم القرار هيتم القرار خطأ، لأن المعلومة اللي وصلها له كده. تمام؟ فهم بيلعبوا ملعوب صح يعني، فقال لك كل بطريق من بطريقة لكم تديله الهدية بس ما تعرفوش النجاشي. بحيث ان هم يعني لما تشتروهم والنجاشي يقولوا ايه رأيهم؟ يبقى دول اجمعوا بعد ما اكلوا اجمعوا على ان يقول لك سلم العين دول لهم واحنا بنرجعوا ليهم. انا هنجيب اللي نفسنا وجع دماغ ليه؟ هم يكونوا صرفوا على ربي يشتروهم عن حاجة تمام؟ فيقول النجاشي بقى ايه؟ يلاقي كلهم اجماع اجماع موافقة موافقة. ها؟ فيقول ايه؟ يقوم موديهم يسلموا. هذه بقى ايه حتة تسلموا لكل مطريق هديته قبل ان تسلموا النجاشي هديته. قال فخرج فقدنا على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير دار. فلم يبقى من بطريق من البطارقة إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم، ها لكل بطريق منهم، خلوا كل واحد واحد. تمام؟ علشان هم لو قعدوا كلهم وقالوا الكلام ده ممكن يبصوا لبعض واحد يقول طب يا جماعه ليه بس خليصوا عليه المبتاع والكلام. لا، كل واحد واحد بعد ما اداله ايه قطع من فم يفتح الايه يفتح العين. ها؟ خدوا كل بطريق على حده وقالوا له الايه. قالوا انه قد صبى وارتد الى بلد الملك منا غلمان سفهاء صرفوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينهم ليستهزوه. ده حتى لو دخلوا منكم كنا هنقول ماشي. ها؟ والدين بتاع دول كان دين النصارى ودول كفر يعبدون الاوثان. خلاص؟ طب لما يعني دينهم كده كويس امال انتوا ما تبقوش نصارى ليه؟ او استهزاء. يا ليت حتى دخلوا منكم كنا رضينا وكنا قلنا خلاص او دين محترم. ها؟ لكن تركوا فارقوا ديننا ولم يدخلوا ديننا وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم وقد بعثنا الى الملك فيه اشراف قومه لتردوهم اليه فاذا كلمنا الملك فيه فتشير عليه بان يسلمهم اليه ولا يكلمه. تحسبت ان ده يشعر بناحي معهم رقشة حاولوا بقدر المستطاع تعطلوا الرقشة دي. اصلهم على لسانهم حلو وبيتلحلموا وممكن يعني يخدعوا النجاشي ويقولوا كلمتين كده يحملوا قلبه. فلازم النجاشي ويقولوا تتسلم. خلاص؟ وما تسمعوش منه. فإن قومه أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. إن أهلهم أقدروا منهم عظامهم وقلهم وفؤادهم وسلم. قال فقال فقالوا لهما نعم هنعمل كده. ثم إنهما قرب هداياهم إلى النجاشي فقبل منهما ثم كلماه فقال له أيها الملك إنه قصد إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يذكروا في دينك و وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليك، فإنهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عاموا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أفضل إلى عبد الله بن أبي ربيع وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامه، كلام الصحابة. فقالت فصارخته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عادوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. وقعت المفاجأة. قالت فغضب النجاشي وقال: أنا أسلمهم لا أيب الله، لا أيب الله يعني لا وأيب الله، لا أسلمهم ولا أكال قوما جاوروني واختاروني على من سواي. فالبلاد كبيرة، لكن كلهم اختاروني وجاوروني وجاءوا عندي يكون جزاؤهم أن أنا أسلمهم؟ لا، لا أفعل ذلك حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان بأمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروا. الكلام ده احنا بنقوله للي تقول، ها؟ عارفين تقول؟ ها؟ مهبول يعني ايه؟ يعني كرة، ها؟ بشطوهم لبعض. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه، نجاشي ده بعتهم. فلما جاء الرسول اجتمعوا وقال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا كائن في ذلك ما هو كائن. حملت عليه طرحنا ديارنا وأموالنا فالأرض كلها سواد، زعير زي بعير زي نطاق الحيل، طالما سيبنا دارنا وسيبنا أموالنا الأرض كلها تستوي. هيعرف عليك عن نجاشي وأول ما إيه يعني اخترناه من راجل كويس وكلام، طلبنا من الدار اللهم إن الأرض لله يريد ومن يشاء من عباده، خلاص؟ عشان كده إيه؟ لأنهم بايعين القضية بتاعت الدنيا ومش عارف إعداد مساومون في الحق الذي شرفهم الله به. فإذا هنقول اللي إحنا بنعتقده والذي أمرنا به نبينا كائن في ذلك ما هو كائن. قال: فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، مصاحف اللي هي الصحف، نشروا بقى كتب تدريس وبتاع عشان ايه؟ اذا كان في حاجه يكتبوها يدونوها. فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين احد من هذه الامه؟ قال: فكان الذي كلمه جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه فقال. شوف بقى لما يكون واحد عنده عقيده راسخه وبيتكلم عن دينه بحب وايمان واعتقاد. شوف كلام جعفر ده: الذي ان وضع في عقد كان لؤلؤا منظوما بل كان ارفع من اللؤلؤ المنظوم. والاسلام قضيه ناجحه تحتاج الى محام جيد. قضية تخسر شبكة تدخل تضرب عنه ليس نقلا وعقلا، فانت عايز ناس يحبوه ودارسين وعارفين اصول صح يعرفون اصوله معرفة صحيحة. قال جعفر: ايها الملك، كنا أعماقه، فتعالى إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والكف عن الدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصن. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدل علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما طهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. إيه رأيك الكلام ده؟ الكلام ده يهز الوجدان ويهز الضمائر. رجل محب، أنا وأنا أذكر هذا الكلام، أنا أشعر بنظرة الدفء في كلام جعفر، وأنا أشعر بنظرة الصدق عالية تتقلب الكلام تجلجل. رجل محب معتقد بذلك عن دينه، يعرض دينه لأول مرة على رجل ما سمع به القول، فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ فقال جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كان ها يا عين صاد من سورة الفاتحة. شوف بالك يا مش مثلا تروح تحضر فرح وبتاع ويقول لك يعني شوف كلنا بقى كده نستفتح كل الفرح، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن الله ولا كانت ترجح لجوزها والله عليك. ها؟ وأنت فين؟ هل كلام حلو مناسب يهز القلب؟ شوف جعفر ابن أبي طالب اختار سورة مريم الزكية. سورة مريم سلوى الحزين، سلوى الحزين أولها رخ يهز القلب وآخرها رعد وبرق. أولها فيه الألف اللينة التي تسبقها الياء التي تناسب زفرة المحزون إذا أخرج الهم عن صدره. يعني أنت لما تكون بقى حزين وعايز تطلع النفس كده من قلبك تقول يا الله. هي يا رسول الله ذكر رحمة ربك عبده زكريا. شكرا لك. إذ نادى ربه نداء خفيا. يدخل أنا على طول أخيرها حرف الدال هذا حرف الدال، وقالوا اتخذ الرحمن ولد داء. لقد جئتم شيئا داء، فكان السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال وهذا داء. أيه؟ دمدم ورعب وبر، قضيه خطيره اللي هم بيقولوها دي. فافتتح جعفر بقى سوره مريم، وفي مناسبه ثانيه ان النجاشي نصراني، ها؟ وزكريا بقى ويحيى يحيى ابن خالد عيسى عليه السلام ومريم. شوف بقى الاختيار. قلت لكم لؤلؤ منظور، فقرأ عليه سطر المثال السورة، قال: فبكى النجاشي والله حتى أفضل إحيانه، دموعه كالنهر تجري على فتيه، حتى ما اللحية دي جرت مية وعملت تنقط مية كثر البكاء. وبكت أساقفته حتى أخضروا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا، في هذا القرآن أو الكلام الذي يسمعه، والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد فيه خلص. أنا مش أسلمهم، ما دول في رعيته وفي معيته وفي جواب. قال أبو سلمة: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لا أنبئنه غدا عينه عنده، ثم أستأصل به خطره. لأن هيعمل فيهم مقلب هيخصهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: وكان أتقى الرجلين فينا. شو خلي بالك من كلمة فينا دي، عشان كلمة أتقى الرجلين لو مش موجودة كلمة فينا يقول لك يا راجل عصبي اشتغل، لا أم سلمة تقول إنه اشتغل أهو، لا أتقى الرجلين فينا أي أرحمهم يعني. مش التقوى المعروفة ده كده فمش حفظكم بالتقوى ولا تصنع جلال النبي ربيع التقوى، ها؟ إنما كان أكثر الرجلين كده كان رحيما بنا عنده رحمة. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: قال عمرو بن العاص: لن تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا خالفون. تحسن برضه إن هو برضه عمه يبقى صاحبك وخاله يبقى برضه صاحبك، فيعني واعي الصحوبية دي واعي الكلام ده إذا كانت تجيهم يعني. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. خلاص؟ قال: ثم غدا عليه من الغد فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. طبعا ده من دهاء عبد وذكاء، ما يجوز يقول عيسى عبد كما يقول لك انه عبد فيحرق هذا. تمام؟ قال بيقولوا قول لا ما اقدرش اقول، بعتهم بقى اسمعوا منهم بقى هم اللي يقولوا، عشان ده ايه يبقى في مواد احسن ليه يقول هو كمان بيعتقد انه عبد. انا ضاعت الايه؟ ضاعت القضيه. فارسل اليه قالت ام سلمه: ولم ينزل بنا بالتاء بالسهل. هتقولوا لي ده نصارى ويقولوا عيسى ابن الله، واحنا بنعتقد ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، هتقول له عبد هيطلعه. طب نعمل ايه؟ نزور العقيده ونقول كلام لا نعتقد عشان نفضل، ولا نقول له بقى ما نعتقد؟ كان بالنسبه له تاخره. وصيبه كبيره جدا، قعدوا الدمع كلهم وقعدوا ايه يتشاورون. فسالوا رجعت الى الغيب وحاولوا ساقول انه عبد وليكن في ذلك ما هو كان. خلاص زي الاولانيه والاخرى. وبعدين لما دخلوا على دخل بقى جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه على النجاشي قال له: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال له جعفر بن ابي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبي، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول، الى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي يده الى الارض فاخذ منها عودا وقال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. يعني هو عبد. ف فتناخرت بطارقته زامه. ايه اللي بتقوله ده؟ ها؟ فتناخرت وزامه كده وغضبه وبتاع مش عاجبهم الكلام. فقال له: هذا والله وان نخرتم، يعني هذا هو الحق، وان نخرتم وان اعترضتم. ثم قال للنجاشي: اذهبوا فانتم سيوم بارضي. والسيوم هم الآمنون بلغه الحبشه، تعالى يقول لك ايه، الانعام السالمه. السالمه يعني ايه؟ يعني التي ترعى في الارض وهي آمنة. اذهبوا وانتم سيوم بارضي، من سبكم غر، ثم من سبكم غر، ثم من سبكم غر، فما احب ان لي دبرا ذهبا، دبر وايه؟ جبل كده، دبرا ذهبا، واني اذيت رجلا منكم. والدبر بلسان الحبشة الجبل. ردوا عليهما هداياهما، فوالله لا حاجة لنا بها. كشف الملعون بقى، ليس بقى نديه آخر عشان خاطر أي معاك، لا، ده أنت بتخاطب ملك. ها؟ زي برضه بلقيس لما بعت الهدايا لسليمان عليه السلام: أتمدونني بمال؟ لا يملك رقاب الإنس والجن والطير. ها؟ زي ما واحد كنت حاضر مشكلة، وأنا قاعد كده إيه؟ فالست بتقول للراجل، بتقول له: أنت فاكر إن إحنا بنهزأ؟ ده إحنا بنشرب مية معدنية. وبيتكلم راجل غني، غني جدا. أه طبعًا ده ثلاث حاجات، ما صدقت مطار الخرم مية معدنية. فهي متخيلة إن مفيش حد في الدنيا شرب مية معدنية غير. فشوف بقى القبح لما الراجل بقى اللي هو بقى عنده نصف تبديله ايه ميه معدنيه، فتقول له: انت تشرب، انت بتشرب ميه معدنيه على كلمة عين ده. ها؟ فيقول الراجل يحتقر الخاص اكثر وقت، ما هوش عارف غناء. ها؟ ما هوش عارف غناء. فهم بعدين سليمان عايز شويه هدايا خايبه كده، وما يعرفوش سليمان ده عنده ايه. تخرجوني ايمان، فما اتاني الله خيرا مما اتاكم، بل انتم بهديتكم تفرحون، ارجع اليهم. ورد عليهم الهدايا، وكان الفتح اللي هو يحتاج الى وقفه قصه سليمان ده وعزه الاسلام دي، راح يتكلم بعزه الاسلام. احنا محتاجين نقف مع سليمان عليه السلام، ولعل الله عز وجل يطول العمر حتى نقفل الوقفه الجايه. فرد عليهم الهدايا وطردوا. قال ابو سلمة: فخرج من عنده مقبوحين، مقبوحين، فظللنا عنده على ايه؟ عند خير جانب لا نؤذى ولا نكاد. وبعدين الحديث برضه في حكايه كمان كده ايه، لا حاجه لها بانتهاء الدنيا. طيب، سالنا النجاشي ايه بقى اللي يضر عمرو بن العاص ان يكيد وهو كافر؟ وهل يجوز لأحد أن يعير أحدا بذنب فعله وهو كافر؟ وقد علمنا أن الله عز وجل قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فربنا مسح لهم اللي عملوه. أنت عايز إيه ده؟ رأى هذا التعيير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام يهدم ما قبله. فالعالم دول بيخاطبوا مين؟ طبعا بيخاطبوا أمة لا تقرأ. أمة لا تقرأ. بالذات الجيل بتاعنا ده. اللي صارت الكتب كلها مدمجة على الأسطوانات. يبقى شايل الأسطوانة فيها موسوعة ألف كتاب في كيلو. طب بيفتحها؟ ولا بيعرف لها حاجه، لان مش ممكن كل ما يحب يعرف نص يفتح الكمبيوتر ويقعد يقرا مع الشاشه. وظنوا انهم قربوا العلوم لهذا، وقد ابعدوا ما بين العلوم وما بين الناس بهذا التسليم. واحنا في عصر الفضائحيات والسماوات المفتوح وكان يقول بعض الصحفيين وهو بالتالي يتعب على اللاعبين قدام التلفزيون النهار يقول لك الانسان حيوان التلفزيون. فما عادش حد بيقرا، ما عادش حد فاضي يقرا. خلاص؟ وهذه الآثار موجودة عندنا من سنوات طويلة. أنا قرأت في مذكرات لموشي ديان، موشي ديان صاحب العين الواحدة الذي هجم أصحاب العيون، ها؟ لما نشر بقى إرهاصا في 12 عام إرهاص كده قبل حرب 67، كلام عمال إن إحنا هنهاجم وهنعمل وكذا، وأنا سمعت بنفسي من حوالي 3 أو 4 سنين اشتريت عندي الرئيس جمال عبد الناصر وهو يقول بعد الهزيمة أنا قلت للقادة إن هم هيضربونا. الكلام ده كان يوم 2 يونيو، كان يوم 2 يونيو، قلت إن العدو سيضرب ضربة قريبة ويحتمل أن تكون يوم 5 يونيو، وحدد الموعد. الكلام ده كان موشي ديان عمال بيتكلم وبيتناقض وبيتفرع، فكان حديث القاه يعني كده مع في ندوة صحفية في أوروبا ألمح بقى إلى الحرب القادمة وواشنطن كده. فهم المحللون عندنا إن الكلام ده قريب وحددوا الوقت. تمام؟ فلما سئل موشي ديان قال بقى سئلت يعني عن أنا كيف أشيء؟ فقلت إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يفعلون. فإحنا لا نقرأ. فلما يجي يقول اسألوا النجاشي واسأل عمرو بن العاص، أي حد قرأ القرآن يقول لي ما عرفتش النجاشي قال في إيه؟ طب أنت عرفت أنت كمان قال إيه؟ طبعا مش عارف، بس طبعا واحد بيقطع، ها؟ فممكن يحط كلمتين من عنده تبرعه، خلاص؟ ويتصور بقى ان النجاح عمال يطعن في فلان، وان هرقل عمال يطعن في فلان، وهكذا. فالمهم يعني ان لم يتكلم هذا المتكلم يقوم يهون عليه هذا الدين، ويعرف برضه انهم يتشددوا وهم برضه ناس زينا، احنا رجال وهم رجال وبتاع والكلام ده. فيخف الاقتداء به. احنا عمالين نصرف في الجماهير الصحابه كلهم. فلما واحد يقول عارف عن الصحابه الكلام اللي بيغيره هؤلاء، يقول يا عم ما تكتبش مش عارف العاصي اللي النجاش اتكلم فيه ولا ما عملش كده، وهي راضي بقى انا بقول فيها الحاجات ده مش عايز اقولها، انا بقول وضعت هذا الكلام. يبقى معلش بقى لا تقول لي ابو سفيان ولا تقول عمرو بن العاص، ده واحد. والتاني يقول معلش لا تقول لي ابو هريره ولا تقول لي ابو ذر، والتالي يقول معلش لا تقول لي لا ابو الدرداء ولا تقول لي مش عارف مين. يصبح بقى الصحابه في جمله المسلمين ليسوا بكتب، وهم ده اللي عايزين. واختم هذه الكلمه بمقاله للامام الكبير الثقه الجبل ابي عبد الرحمن احمد ابن شعيب النسائي صاحب السنن المعروف سنن النسائي. فقد اتهموا النسائي بالتشيع لشيء فعله، وقد ابان هو عن مقصده لذلك. سنن النسائي الكبرى هو له سنن كبرى وسنن صغرى. السنن الكبرى النسائي فيها كتاب اسمه خصائص علي بن ابي طالب رضي الله عنه، خصائصه اي مناقبه والاحاديث التي وردت بخصوص فضله. لما نزل النسائي دمشق، ودمشق دي الشام دي كان فيها معاذ بن سفيان وبنو اميه، والشام كلها يحب بنو اميه، خلاص؟ فلما يروح النسائي يحدث بفضائل علي بن ابي طالب عند هؤلاء هيقولوا عليه ايه؟ اشمعنى عليه؟ طب معنى ابو بكر وعمر ما بداتش فيهم ليه؟ لماذا بدات بعلي؟ لأنت شيعي. هم سالوا لماذا سال؟ طب انت ليه بدات بفضائل علي بن ابي طالب وما بداتش بفضائل ابو بكر وعمر؟ قال لقد دمشق فصنفت هذا رجاء أن يهديه الله تعالى. يا عين الخير له جليل القدر وصحابي وثبت في فضائله ما لم يذكر إلا لمثل أبي بكر وعمر. حصلت عليه قرابة 200 حديث يصفوا من 200 دول قرابة 100 حديث في فضل علي بن أبي طالب. حاجة كبيرة جدا إن 100 حديث دي تكون طبعا من الإشكال اللي هو لأنها تابع عليه الصلاة والسلام وكلمة واحدة منه كفاية. كلمة واحدة منه كفاية. عبد الله بن عمر بن الخطاب خد كلمة واحدة. كلمة واحدة. شاف رؤية خد في قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني بسرعة كده حاجة صغيرة اللي هو كان يقول كان الناس والحجة البخاري كان الناس يرون روها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يؤويه كلامه. فساعات واحدة يرى رؤيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الضرير الفاضل الضرير الصالح يكون على الإسلام زي ما قال عبد الله بن سلام. تمام؟ فهو يقول أنا أحمل أنا أقول ما في الشروط إيه الموضوع ده؟ فقال فقلت لنفسي يوما وكان شدا عدد يبيت في المسجد كالمسجد فقلت لنفسي ليلة لو كنت فيه لو كان فيك خير لرأيته دائما في نبغ وتشوف شروط. ففي الليلة شاف رؤيا شاف ايه؟ رأى رجلين يجرانه من النار فقام من نومه فزعا وهو يقول اعوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار. وبعدين خاف يقولها للنبي عليه الصلاه والسلام يقول بيشدوني بالنار يقول له كلمه ايوه كده بتاع فخاف او استحيا. فقص هذا الرؤيا على اخته حفصه ام المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم فقصتها حفصه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وفي النص الثاني عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. كلمة واحدة كفاية عليه. كفاية يقول عبد الله رجل صالح. علي بن أبي طالب 100 حديث 100 حديث في فضله. شرف البالغ. فالنتائج تكون الفضل. الكتاب. والمسألة دي خطر على المصلحة ورؤية العالم. أقول ما أقولش. أقدم أخر. دي حاجة ترجع إلى الثاني العالم. أما دمشق ده النسائي معروف وإمام جليل وكلهم يتهتموا عليه وقاعدين تحت رجليه وبيقولوا على ايديه فأنت بقى طالما المسألة كده والعالم كلها مقبلة وعارفة مكانته وبتشدني وبتحترمني لما أقولوك إن دي كده ربنا يهديك فأنا إيه؟ حدث لفضائل العالم. طبعا كان النبي اللي فضل الرب فيه لما موتوه. الإمام النسائي مات قتلوه على قول من قولين في قصة قتله. الإمام النسائي اتهموه بالتشيع ده مع انه مش التشيع العام انما حدث بفضائل العلم ينطرد العلة التي ذكرناها. قيل له ده الشاهد ان اناس يتكلمون في معاويه فقال ان الاسلام دار والصحابه الباب فمن نقر على الباب فانما اراد الدخول ومن اراد الصحابه فقد اراد الاسلام. هي دي القصه العظيمه. من اراد الصحابه فقد اراد الاسلام. عايزين ينكر كده كله عشان تيجي تبص لورا ما تلاقيش ماضي ولا تلاقي حد تتاسى بيه. فخلاص يبقى الاسوه مين نختار احنا بقى لان الاحزاب بقى موجود كل حزب عايز يحكم البلد وكل حزب له رؤيه للحياه كان الله ما انزل كتابا ولا ارسل رسولا. كل حزب بمركز كده انا بقى لو مسكت الحكم اعمل ايه؟ نقعد نختار نعمل كذا لا نعمل كذا لا نعمل كذا. طب والدين ده الدين ده راح فين؟ فكل حزب بما لديه فرحون جاءوا ليحكموا الحياة بما عندهم هم وأعرضوا عن ما أنزل الله عز وجل عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رصد القضية الطويلة اللي احنا بنتكلم فيها بحرارة ما قاله الإمام النسائي الإسلام دار والصحابة الباب ومن نظر على الباب أراد الدخول ومن أراد الصحابة فقد أراد الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم مراجع الثلاث. أقول قولي هذا وأستغفر الله.